بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. ثم أما بعد، فلقد توقفنا في المجالس الماضية في شرح الأربعين حديثا النووية عند حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، إذ قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. وتكلمنا في مجالس متتالية عن هذا الحديث، وخرجنا منه بقضايا وبمسائل كثيرة. والقضية التي وصلنا إليها اليوم في المقطع الأخير من الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذه المسألة متعلقة بقضية القضاء والقدر، وقضية القضاء والقدر هي القضية التي تحير فيها الإنسان من قديم الزمان، وما زالت الفرق والاتجاهات الفلسفية والمدارس الفكرية وعموم الناس وخصوص الناس وهم يشتغلون بالتفكير في تلك المسألة: هل الإنسان مسير أو مخير؟ وهل الأعمال التي نعملها الآن معلومة عند الله تعالى من قبل؟ هي بالحتم معلومة، فإذا كانت معلومة فما مجال دائرة التصرف الإنساني؟ إلى آخر تلك الأفكار التي ألف الناس الكلام فيها. وهنا عدة قضايا وعدة مسائل في غاية الأهمية، ألا وهي: المسألة الأولى أن المولى تبارك وتعالى حينما حدد آجال العباد وأرزاقهم ومقاديرهم ومآلاتهم في علمه وفي اللوح المحفوظ، أراد الله تبارك وتعالى بذلك أن يحدث عند العباد أثرا في غاية الأهمية، ألا وهو أن ينزع من الإنسان الخوف من المستقبل، وأن يشعر الإنسان أنه يواجه الأحداث وهو مستند إلى قوة عظمى تحرك الكون. ولذلك المولى تبارك وتعالى في أجل آية من آيات القرآن الكريم تحدث فيها عن قضية القضاء والقدر، أعلمنا الله تعالى بحكمة في غاية الأهمية تترتب على تلك المسألة، وهي الأثر العملي لتلك المسألة بعيدا عن الشق الفلسفي النظري الذي يتحير فيه الناس ويتكلمون فيه. إذ قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. طيب، ليه ربنا حدد الأقدار والآجال والأعمال في كتاب عنده فوق العرش؟ وليه ربنا تبارك وتعالى حدد هذه المقادير الآدمية في سابق علمه الإلهي الذي لا تخفى عليه خافية؟ حدد الله ثمرتها في الآية التالية مباشرة، فقال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. يبقى ربنا تبارك وتعالى أراد أن يعلمك أنك في دائرة عملك وحركتك وحياتك مرتبط بالمقادير الإلهية العليا، حتى ينزع الله منك القلق والخوف والحزن والاضطراب، ويورث الله تعالى قلبك طمأنينة وركون إلى حكمة عليا تدير الكون. فلما تنزع قضية القضاء والقدر من دائرة عقائد العبد وتخليه عيش كده من غير ما يؤمن بقضاء ولا قدر ولا يؤمن بإله، سيحدث أثر عكسي في غاية السوء، ألا وهو إن الواحد بيخرج إلى عمله ويمارس حركة حياته فيصطدم بأزمات وبمشاكل وبمصائب وبكوارث خاصة أو عامة، يشعر الإنسان في قرارة نفسه معها بالوحدة والوحشة والخوف والعزلة، بما يتولد عليه عقد نفسية في غاية الخطورة والكثرة، أو أن الإنسان يؤول أمره إلى الانتحار حينما يشعر أنه يواجه مصائب الحياة وحده كده، وحيد فريد لا ثانية له. هذه النزعة الإنسانية الوحدوية الفردية التي تملأ قلب الإنسان لو نزعنا منه قضية القضاء والقدر هي التي أراد الشرع الشريف أن يحاربها، إذ أراد الله تعالى أن يعلمك أنك مرتبط في أقدارك بحكمة الله وهو أحكم الحاكمين. فلما بتستشعر في قرارة قلبك أنك إذا ما جاء شيء من المصائب أو المتاعب أو الأزمات وأنك مستند إلى الله رب العالمين فأنت لا تبالي ولا يحدث لك خوف ولا حزن. هذا الأثر أثر في غاية الأهمية ليحرر الإنسان من الخوف ومن العقد، لأن الله تعالى أراد للإنسان في هذا الشرع الشريف أن يقوم بمهمة وراثة الأنبياء. هذا الدين العظيم جعل الله تعالى الإنسان فيه أمينا على مواريث النبوة، وأراد الله تعالى لهذه الأمة أن تتفرغ من المشاكل الإنسانية المعلومة حتى يحصل عند الإنسان داخل هذه الأمة التفات إلى الكمالات. فأراد الله تعالى أن يحررك من قضية الخوف من الرزق، فأعلمك بأن الرزق بيد الله، وأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن الله تعالى ادخر الأقوات في الأرض فلا يشقى أحد برزق. أعلمك الله تعالى بذلك، وأعلمك بأنه أطعمك من جوع وآمنك من خوف. يبقى كأن الله تعالى أراد أن يزيل من ذهنك الانشغال بقضايا الرزق الأولية، ثم أراد الله تعالى أن ينزع منك الخوف من الغد، أراد أن ينزع منك القلق والإحباط والضيق واليأس والقنوط. كأن الله تعالى أراد للإنسان في هذه الأمة أن يتحرر من العقد الإنسانية، إذ لا يتهيأ للعبد أن يلتفت إلى المقاصد الإلهية التي خلق لأجلها إلا بعد أن يفرغ من تدبير شؤون المعاش، وأن يطمئن إلى قراره وإلى وجوده وإلى ذاته وإلى حياته. يبقى انتبه إلى هذا الأثر الكلي، أن الله أراد أن يحررك من الخوف فأعلمك بأن الأقدار مسجلة عند الله في كتاب، لينزع الله عنك الخوف واليأس والإحباط، ليحررك الله من الخوف حتى تلتفت إلى المقصد الذي لأجله خلقت، ألا وهو تحمل مواريث النبوة لهداية العالمين. يبقى أدي فلسفة قضية القضاء والقدر في هذا الدين، والعلة القرآنية الواضحة الصريحة التي رتبها الله على هذه المسألة والتي يجب أن يقف عندها الناس هي قضية لكي لا تأسوا على ما فاتكم. انتبه بقى إلى أنه في قضيتين في الغرب، وبدأ يحصل في فترات الاحتكاك العنيف بين الحضارة الإسلامية أو بين عالم الشرق وعالم الإسلام وبين العالم الغربي من ساعة الحملة الفرنسية إلى اليوم في أوقات الاستعمار والاحتلال. لم يكن الاستعمار فقط فرض للقوة عن طريق الجيوش على إرادة الشعوب، لم يكن كذلك فقط، بل كانت فترة الاستعمار فترة نقاش واحتكاك وصدام بين هويتين وحضارتين ورؤيتين ونظرتين للكون والحياة. يعني كانت فترة احتلال عسكري جرى في أثنائها نقاش واختبار واحتكاك مع عقائد الأمة وفلسفاتها ونظرتها وهكذا. لما أن دخلت مرحلة الحوار بين الإسلام وبين تلك الحضارات، مرحلة الصدام العنيف، بدأت العقائد والفلسفات من كلا الطرفين تخضع للنقاش وللتفكير. فبدأ عدد من المستشرقين يقولوا إنه عقيدة القضاء والقدر في الإسلام عقيدة تدفع إلى التراخي والتواكل والتكاسل، وتجعل الإنسان دائما مخدرا، وهي أسوأ عقيدة أصابت هذا الكيان من البشرية. كتب في هذا عدد من المستشرقين وهم لم يفهموا قضية القضاء والقدر على وجهها. وجاء في مطلع القرن الماضي واحد من المسلمين عمل كتاب في 3 أجزاء اسمه علم القضاء والقدر، علم القضاء والقدر، عملوا كده في ثلاث أجزاء ونقل فيه كلام المستشرقين من الفرنسيين الذين يسبون هذه الأمة ويتهمون إنه قضية القضاء والقدر تخدير للإنسان، ورمى علماء الإسلام في فهمهم لقضية القضاء والقدر بالضلال وهكذا. فجاء واحد من كبار علماء المسلمين وهو شيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي، وكان شيخ الإسلام مصطفى صبري ده آخر واحد تولى رتبة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية قبل إلغاء الخلافة وانهيار الخلافة وصعود فترة كمال أتاتورك في تركيا سنة 1924. كان في رتبة زي رتبة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كده بجوار السلطان العثماني اسمها رتبة شيخ الإسلام. شيخ الإسلام دي كانت أرفع منصب ديني في الأمة الإسلامية من المشرق إلى المغرب، وتولى هذه المرتبة حوالي 114 واحد منذ أن أسست هذه المؤسسة، مؤسسة شيوخ الإسلام، إلى أن سقطت الخلافة العثمانية فانهارت كل الوظائف العلمية التي كانت مرتبطة بها. وفيه واحد تركي اسمه أحمد صدقي شقيرات عمل كتاب في جزئين اسمه مؤسسة شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية، جمع فيها كل علماء الإسلام الكبار الذين تولوا رتبة شيخ الإسلام وكتب عن حياتهم رحمهم الله. المقصود أنه شيخ الإسلام مصطفى صبري ده التوقادي كان آخر واحد تولى رتبة شيخ الإسلام في الخلافة العثمانية. فلما ألغيت الخلافة وانهارت انهار الكيان الإسلامي وصعد كمال أتاتورك وحصلت التغيرات العنيفة التي كانت في تلك الفترة، خرج من تركيا ونزل فترة إلى اليونان تقريبا، ثم نزل إلى مصر فأقام في مصر بقية عمره إلى أن توفي فيها سنة 1373 هجري، يعني حوالي سنة 52-53 ميلادي. شيخ الإسلام مصطفى صبري كان رجل علامة وعبقري كبير، وكبار علماء الأمة في ذلك الوقت كانوا يقرون له بالعلم. فلما شاف كثرة الكلام واللغط والضوضاء والشغب في قضية القضاء والقدر في تلك الفترة، وشاف الكتاب اللي في ثلاث أجزاء ده الذي يضلل الأمة ويلخبط في عقول الناس قضية القضاء والقدر، راح ألف كتاب اسمه موقف البشر تحت سلطان القدر. موقف البشر تحت سلطان القدر. وفي نفس تلك الفترة قام الشيخ محمد بخيت المطيع مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت وألقى محاضرة حول عقيدة القضاء والقدر عند المسلمين، وطبعت تلك المحاضرة في مجلة الهداية الإسلامية اللي كان بيرأسها الشيخ محمد الخضر حسين اللي بقى شيخ الأزهر، لأن الشيخ الخضر حسين كان من كبار علماء تونس ودرس في الزيتونة وجه أكمل دراسته في الأزهر هنا إلى أن صار شيخا للأزهر، فده كان شيخ للأزهر وما كانش مصري الجنسية، كان من تونس كما قلنا. وأنشأ مجلة اسمها الهداية الإسلامية، كانت من أجود وأعظم المجلات التي تشرح الفكر الإسلامي في تلك الفترة من التاريخ العصيب اللي احنا بنتكلم عليه. شيخ الإسلام مصطفى صبري ألف كتاب موقف البشر تحت سلطان القدر، واختار فيه بعض المسائل أيضا التي تحتمل النقاش، مع أنه شرح فيه عقيدة السادة الأشاعرة في مفهوم القضاء والقدر ومعنى الاكتساب وقضية التسيير والتخيير، لكنه اختار في بعض الفروع اختيارا خاصا به، فناقشه الشيخ محمد زاهد الكوثري في كتاب اسمه الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار. والشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري كان وكيل شيخ الإسلام، يعني هما الاثنين من علماء الأتراك، كان شيخ الإسلام مصطفى صبري شيخ الإسلام وده كان وكيل المشيخة الشيخ زاهد الكوثري، وهما الاثنين جم إلى مصر، وهما الاثنين ماتوا هنا في مصر ودفنوا في أرض مصر. مصر كانت ملجأ للعلماء من أيام الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الزمن، يعني زمان في أيام الصحابة سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه احتاج إلى حديث، فعرف أنه ما فيش واحد يرويه إلا واحد من الصحابة في مصر، فأم من المدينة رح شد رحاله وسافر مدة شهر في حديث واحد. فجي اسمعه منين؟ من مصر هنا، علشان تعرفوا قيمة مصر وأنها من منذ أن دخلها هذا الدين وهي مرجعية علمية بين الأمم، علشان ما تظنش أن اللواء العلمي تحول من مصر إلى غيرها، مصر هي المعقد الدين وهي الملجأ العلمي لكل علماء الأمة عبر التاريخ، لأنه في ناس بتضحك على عقول الناس الأيام دي ويشككون المصريين في علمائهم وفي مشايخهم وفي مرجعياتهم. المهم إنه الشيخ زاهد الكوثري في ذلك الوقت كتب كتابه هو كمان الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار، وظهرت كتابات في غاية الكثرة من أساتذة الفلسفة المعتنين بها ومن المشايخ والعلماء، وكان من أجود كتابات المعاصرين كتاب لأستاذنا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، كان عبارة عن مجموعة دروس ألقاها في التلفزيون السوري في السبعينات، ثم جمعت بعد ذلك في كتاب اسمه هل الإنسان مسير أو مخير، والكتاب ده مطبوع وموجود في المكتبات لمن أراد أن يقرأ بالتفصيل في هذه المسألة، وهو من أجود ما كتب في هذا الباب. المهم إنه خلي بالك إنه قضية القضاء والقدر مكون من مكونات الإيمان. يعني إيه مكون من مكونات الإيمان؟ ما احنا حفظنا من حديث جبريل إنه الإيمان ست حاجات: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر. إيه مقصد الإيمان بالقدر في الحقيقة لكي لا تأسوا على ما فاتكم؟ يبقى احفظها كويس في ذهنك. هو إيه الحكمة من موضوع القضاء والقدر؟ هل المقصود منها إكراه الإنسان على ما لا يريد؟ لا، ده ربنا علل بغير كده. ربنا قال لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني إذا فاتك شيء تحبه أو إذا حصل لك شيء تكرهه ما تزعلش، ما تزعلش على حاجة، لا تدع نفسك أسيرا للعقد النفسية، ما تضايقش نفسك، حرر نفسك من الخوف والقلق لأنك تركن إلى حكمة رب العالمين. هذه خلاصة قضية القضاء والقدر. تعال نرجع للحديث اللي احنا بنتكلم فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إيه القضية دي؟ ترجع أولا إلى ما سبق في العلم الإلهي من أقدار الآدميين، بس خلي بالك من حاجة مهمة أوي يدل عليها هذا الحديث، ألا وهي التفرقة بين العمل والقبول. لأن الراجل ده ظل يعمل بعمل أهل الجنة إلى أن قارب العمر أن ينتهي. الله، طب ده مش لو دخل النار يبقى مظلوم؟ طبعا يبقى مظلوم، بس انتبه إلى حاجة في غاية الخطورة، أن عمله لم يكن مقبولا. يعني إيه لم يكن مقبولا؟ يعني هو شغال يعمل له 30-40 سنة وهو يتعبد، ثم يفاجأ في الآخر بأن هو في النار. طبعا، لأنه في فارق يا جماعة الخير بين أمرين، بين صحة العمل وبين قبول العمل، وقليل من الناس من يلتفتون إلى قضية قبول العمل. ما حدش بيدقق في شروط قبول العمل، فعمال يصلي وخلاص هو مش عارف العمل ده قبل ولا لا، وعمال يصوم وهو مش عارف الصيام ده قبل ولا لا، فيفضل عايش بالطريقة دي 60-70 سنة وهو فرحان بنفسه وعامل إن هو من 70 سنة شغال صلاة وصوم من غير ما يلتفت إلى قضية القبول، ولربما كانت أعماله بأكملها غير مقبولة، فيفاجأ بالآخر بأنه من الخاسرين. ليه؟ أنت ليه كنت من الخاسرين وقد ظللت سنوات طوال تعمل بعمل أهل الجنة في الصورة؟ قال العلماء: لعدم التفاته إلى شروط القبول. الله، يبقى ده كأنه قضية شروط القبول أمر أهم من العمل. يعني قبل أن تقبل على العمل يجب أن تلتفت إلى توفير شروط قبول العمل. خلي بالك دي حاجة مهمة أوي والناس مش بتفكر فيها، الناس نسيها خالص. محدش بيتفقد في أعماله هو أنا متوفر في شروط القبول ولا لا، فشغل يعمل من غير ما يراعي شروط القبول. هي إيه شروط القبول؟ قال لك تعالى خد قضية الصلاة مثلا، فتلاقي في الحديث الذي رواه البزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إنما أتقبل الصلاة. الله، يبقى شوف الحديث ده بيتكلم فيه في قضية القبول. إحنا بنتعود إن إحنا نتكلم في الصلاة عن فرائض الصلاة وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها، والصلاة دي صحيحة ولا مش صحيحة، وكلنا بنسأل في الجانب ده، بس عمره ما حد جه سألني هو إيه الأعمال اللي أنا أعملها فتخلي عملي إن شاء الله مقبول. أنتوا مش ملاحظين أن السؤال ده نادر شوية محدش بيسأل فيه؟ فقال الله تعالى في الحديث القدسي إنما أتقبل الصلاة. فالحديث ده في غاية الأهمية لأنه يتحدث عن الشق الغائب عن أذهان الناس وهو شروط القبول. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، هذه أول شرط، ولم يستطل على خلقي، يعني مش طويل اللسان ولا بذيء ولا شتام ولا سفيه ولا متعدي على حقوق الخلائق. ما هو أنت لو صليت وأنت تتعدى على حقوق الخلائق كانت صلاتك صحيحة، يعني لا تطالب بقضاء بس مش مقبولة لأنك استطلت على الخلق. هو الصلاة أحيانا بتكون صحيحة ومش مقبولة؟ هو مش عدم القبول معناه البطلان؟ لا، دي مسألة تانية هنجيلها بعد شوية، بس استنى. بيقول لك إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي. يعني لما تروح تنام كل يوم وتضع رأسك على المخدة فتش جوه نفسك، هل أنا قلبي ممتلئ بمعاني المعصية؟ هل أنا مصر على المعصية ومتشبث بها؟ ولنا كل يوم قبل النوم أجدد عهدا مع الله تعالى بأنني يا رب على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. لو إنك أنت كل يوم قبل أن تأوي إلى فراشك وإنت بتنام كده بتناجي ربك في نفسك وتقول له يا رب أنا أتوب إليك من كل ذنب أذنبته في يومي هذا وفي سائر عمري وأنا غير مصر يا رب على معصية وأنا أسألك الطاعة، ونمت قبل سائر عملك في ذلك اليوم، فتلاقي أنه 60 سنة اللي أنت تعبدت فيها تروح تلاقيها محفوظة ليك عند الله تعالى يوم القيامة. إنما أنت شغل صلاة وجنب الصلاة شغل ظلم للناس وإطلاق للسان في الأعراض والحقوق، ولا تبالي بالرشوة والفساد والغيبة والنميمة والتقصير والشتيمة والعدوان على الجيران وانت شغال بتصلي والحمد لله، بس خلي بالك الصلاة دي مش مقبولة ان شاء الله. ليه بقى مش مقبولة ان شاء الله؟ لان انا شايف انك انت بتصلي وبتحط جنب الصلاة حاجات تمنع صعودها الى الملأ الاعلى، فتروح يوم القيامة تلاقي مفيش ولا حاجة مدخرة ليك، فتلاقي نفسك بتعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما انتقلت إلى الرفيق الأعلى ما تلاقيش ولا أي حاجة من العمل. ليه؟ لأنك أنت وصلت العمل وحطيت معاه حاجات بتنسفه، لا تدعه لا تبقيه لا تحفظه لك عند الله. يبقى إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. ثم قال الله تعالى في ذلك الحديث ذلك العبد نوره كنور الشمس، لأنه قبل، أكلأه بعزتي وأستحفظه بملائكتي لأنه قبل، وأجعل له في الظلمة نورا لأنه قبل، وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. يبقى تحققت له شروط ايه؟ شروط القبول. وهنا تلاحظ حاجة في غاية الغرابة، ان الله تعالى يربط العبادة المحضة بالسلوك الاجتماعي، فبيقول لك انا اتقبل الصلاة ممن رحم المسكين وابن السبيل والأرملة، يعني ما زال الله تعالى يأمرك بالإحسان إلى الخلق حتى في الجانب التعبد الصرف في الصلاة بتاعتك يتوقف قبولها على مدى إحسانك للناس. مش ده بيفكرك بقول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين؟ إيه بعدها؟ فذلك الذي إيه؟ يدع اليتيم. سيء اجتماعيا بيظلم الناس ولا يحض على طعام المسكين فصلاته غير مقبولة. قال لك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كأن الصلاة اللي صلها هنا لم تقبل لأنه سيء على المستوى الاجتماعي، أساء إلى اليتيم ومنع العطاء للناس فصلاته مش مقبولة. إن شاء الله. صلاته مش مقبولة وأنا فرحان فيه كمان، لأنه هو لم يقم بما أمره الله به من الإحسان إلى الخلق. ومن أعظم مقاصد الصلاة أن تجعلك محسنا إلى الخلائق. شفت السورة دي بتعلمك إيه؟ بتعلمك إنه القبول في الأمور التعبدية المحضة متوقف على درجة إحسانك إلى الخلق. فكلما ازددت ترقيا في الصلاة وفهما لمقاصدها ازددت إحسانا إلى الخلائق. ولو أنك كنت تصلي ومواظب على الصلاة ثم أنت تسيء إلى الناس فصلاتك غير مقبولة. ألا تريد أن تكون صلاتك مقبولة؟ بس المطلوب منك ابتسامة في وجه الناس، نقاء صدر مع الخلائق، إنك كل يوم وانت رايح تنام وتضع رأسك على الوسادة تقول يا رب أنا تائب إليك من معصيتي وأنا لست مصرا على معصيتك. في أخواننا حاجة أخف من كده، يعني شوية أعمال قلبية، ليس إلا إنك بس تعقد العزم على أنك لا تصر على معصية، أنك توطن نفسك على الإحسان إلى الفقير، فثق أن إحسانك مقبول وإن لم تحسن بالفعل. أنا ما عنديش مال ولا أقتدر على الإحسان، بس قلبي من داخل مليان بمحبة الإحسان إلى الخلق واللطف معهم والعطف عليهم، أبشر بأن الله تعالى قبل منك ثواب صدقة وكتب لك القبول في الصلاة. ده برضو مش بيفكرك بقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. انحر يعني إيه؟ يعني أكثر من الذبائح التي تعطي منها الصدقات للخلق. فأمرك بالصلاة ثم أعلمك أن قبول الصلاة متوقف على أن تسع الناس وأن تحسن إلى الناس. ده برضو مش بيفكرك بحديث البخاري أن عبد الله بن أبي سلام الحبر رحمه الله تعالى يقول أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة، سمعت الناس يقولوا جاء قدم محمد إلى المدينة، قال فخرجت مع من خرج لاستقباله، فلما وقعت عيني عليه أدركت أن هذا ليس بوجه كذاب. سمت الوجه سمت الصادقين، الهيئة دي عمرها ما تكون هيئة كذاب أبدا. شفت أهل البصيرة يدركون الصادقين من رؤية وجهه كده. ما هو في ناس إذا رؤوا ذكر الله، فكيف بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ بيقول عبد الله بن سلام بيقول فلما أن وقعت عيني عليه أدركت أن هذا ليس بوجه كذاب، فأول ما سمعت من كلامه أنه قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. إيه المبادئ اللي علمها لنا في الكلمتين دول؟ الصلاة المحافظة على العبادة للمولى، ثم الإحسان إلى الناس في السلوك الاجتماعي بإطعام الطعام وبصلة الأرحام مما يرجع على العبادة بالقبول. فإياك أن تظن أن العبادة مفصولة عن سلوكك الاجتماعي بين الناس، بل إن الإخلال بالسلوك الاجتماعي بين الخلق يؤدي إلى عدم قبول الصلاة. فإذا ما لم تقبل الصلاة تفاجأ يوم القيامة أنك أنت شغال بتصلي لك 30-40 سنة ثم تجد أن صلاتك لم تقبل عند الله يوم القيامة، لأن خاطر واحد من عباد الله عند الله عظيم. لما أنت ترضي خاطر واحد، وأولى ما عبد الله به جبر الخواطر، فانتبه لأن هذه القضية سهلة جدا وفي نفس الوقت أكثر الناس يغيبون عنها، وكأنهم يغيبون عنها لشدة سهولتها. ففي حاجة أسهل من كده ترجع على صلاتك بالقبول. كمان حاجة تاني، الدعاء ده عبادة. والواحد يقول لك أنا والله عمال أدعو ربنا، بس انتبه إنه في عبادة وفي شروط للقبول. إيه شروط قبول الدعاء؟ العلماء خلوها 10 شروط، منها الطهارة. أدعو ربنا على كل حال، بس الدعاء على الطهارة أفضل وأقرب إلى القبول. منها الندم والشعور بذل العبودية عند التعرض للطلب من حضرة الربوبية. الشعور بذل العبودية عند التعرض للطلب من حضرة الربوبية والألوهية. منها التوبة إلى الله. منها البدء والختام بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها استقبال القبلة وهو أولى وأنفع في القبول. منها المسارعة في الخيرات. المسارعة في الخيرات معناها إيه؟ معناها التواصل الاجتماعي الطيب مع الناس مرة تاني برضه. ربنا بيقول لك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فربنا وصف أنبياءه الكرام في سورة الأنبياء بهذه المنظومة الثلاثية. نمرة واحد، كانوا يسارعون في الخيرات، يبذلون الخير، يسعون الناس بأخلاقهم، لا يتجهمون في وجه أحد، لا يستطيلون على الخلق، يرحمون المسكين وابن السبيل والأرملة، لا يبيت أحدهم مصرا على معصية. آدي المسارعة في الخيرات. فإذا ما جاءت هذه الأوصاف، جاءت بعدها الصلاة قبلت الصلاة، وإذا جاء بعدها الدعاء استجيب الدعاء. ثم بعدها إيه؟ قال لك وكانوا لنا خاشعين، يعني الخشوع وحضور القلب من أسباب قبول الدعاء. فهذا الحديث يلفت النظر إلى أن الناس تغيب عنهم شروط القبول بما يؤدي إلى أنه تضيع عليهم الأعمال والتعب الذي تعبوه. فليه تتعب وتقوم بواجب العبادة ثم تفاجأ في الآخر أنك أنت خسران على شيء كان في غاية السهولة واليسر، وهو الإحسان إلى الناس. فانتبه إلى هذا. يبقى إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأنه يجد أن العمل الذي قام به لم يتوفر له شروط القبول. ومن أهم شروط القبول الصدق مع المولى تبارك وتعالى، وتجديد التوبة على كل حال، وأن لا أبيت في أي ليلة مصر على المعصية، وأن أحسن إلى الناس، وأن أتعامل مع الخلق بالرفق. فإذا ما عشت بهذه الطريقة كان عملك مقبولا وكنت عند الله من المقبولين. أما بقية القضايا الموجودة في الحديث فنتعرض لها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير.